بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 27 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزه أي النهر هو طالوت والذين آمنوا معه أي القليل قالوا لا طاقة لنا اليوم أي لا قوة لنا بجالوت هو جبار من العمالقة من أولاد عمليق قدرت لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط وإذا النجوم انكدرت تساقطت وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض وأبعدت أو سيرت في الجو تسير السحاب وإذا العشار جمع شراء وهي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة عطلت أهملت عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم وكانوا يحبسونها إذا بلغت هذه الحال لعزتها عندهم ويعطلون ما دونها عطلت بالتخفيف عن البزي وإذا الوحوش حشرت جمعت من كل ناحية قال قتادة يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص فإذا قضي بينها ردت ترابا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم كالطاووس ونحوه وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حشرها موتها يقال إذا أجحفت السنة بالناس وأموالنا أدبر ومعناهما ولا وذهب وقيل أدبر ولا ومضى ودبر جاء بعد النهار والصبح إذا أسفر أضاء وجواب القسم إن سقر والعياذ بالله تعالى لا إحدى الكبر هي جمع الكبرى أي لا إحدى البلايا أو الدواهي الكبر ومعنى كونها إحداهن أنها من بينهن واحدة في العظم لا نظيرة لها كما تقول هو أحد الرجال وهي إحدى النساء نذيرا تمييز من إحدى أي إنها لإحدى الدواهي إنذارا كقولك هي إحدى النساء عفافا وتبدل من للبشر لمن شاء منكم بإعادة الجار أن يتقدم إلى الخير أو يتأخر عنه وعن الزجاج إلى ما أمر أو عما نهى كل نفس بما كسبت رهينة هي ليست بتأنيث رهين في قوله كل امرئ بما كسب رهين في سورة الطور لتأنيث النفس لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم كأنه قيل كل نفس بما كسبت، رهن رهن، والمعنى كل نفس رهن بكسبها عند الله عز وجل، وهو غير مفكوك عنها. إلا أصحاب اليمين، أي أطفال المسلمين، لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها، أو إلا المسلمين، فإنهم فكوا رقابهم بالطاعة، كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. في جنات، أي هم في جنات لا يكتنه وصفها، يتساءلون عن المجرمين، يسأل بعضهم بعضا عنهم، أو يتساءلون غيرهم عنهم. ما سلككم في سقر أدخلكم فيها، ولا يقال لا يطابق قوله ما سلككم، وهو سؤال للمجرمين، لا يطابق قوله ما سلككم، وهو سؤال للمجرمين، قوله يتساءلون عن المجرمين، وهو سؤال عنهم، وإنما يطابق ذلك لو قيل يتساءلون المجرمين ما سلككم، لأن ما سلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم، وإنما هو حكاية قول المسؤولين عنهم، لأن المسؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين، فيقولون قلنا لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، إلا أنه اختصر كما هو نهج القرآن العظيم، وقيل عن زيادة، قالوا لم نك من المصلين، أي لم نعتقد فرضيتها، والعياذ بالله تعالى، ولم نك نطعم المسكين كما يطعم المسلمون، وكنا نخوض مع الخائضين، الخوض الشرور في الباطل، أي نقول الباطل والزور في آيات الله سبحانه وتعالى، وكنا نكذب بيوم الدين، الحساب والجزاء، حتى أتانا اليقين، الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، لأنها للمؤمنين دون الكافرين، وفيه دليل ثبوت الشفاعة للمؤمنين في الحديث، إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر، في الحاشية واحد، رواه أحمد، متابع بعون الله عز وجل. فما لهم عن التذكرة، التذكير وهو العظة أي القرآن، معرضين، مولين حال من الضمير، نحو ما لك قائما، كأنهم حمر، أي حمر الوحش حال من الضمير في معرضين، مستنفرة شديدة النفار، كأنها تطلب النفار من نفوسها، وبفتح الفاء مدني وشامي، أي استنفرها غيرها. ف فرت من قسورة. حال وقد معها مقدرة، والقسورة الرماة أو الأسد، وهو فعولة من القصر، وهو القهر والغلبة من القصر، وهو القهر والغلبة. شبهوا في إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر بحمر جدت في نفارها، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، قراطيس تنشر وتقرأ. وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلى فلان بن فلان، نؤمر فيها باتباعك. ونحوه قوله: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. في سورة الإسراء. قالوا: إن كان محمد صادقا فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. كلا، ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الآيات. ثم قال: بل لا يخافون الآخرة فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع إيتاء الصحف. كلا إنه تذكرة، ردعهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال: إن القرآن تذكرة بليغة كافية، فمن شاء ذكره أي فمن شاء أن يذكره للمبطلين، أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن، وبرياح رحمة نشرنا السحاب في الجو ففرقنا بينه، كقوله: ويجعله كسفا. في سورة روم. فألقين ذكرى، إما عذرا للذين يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله تعالى في الغيث ويشكرونها، وإما إنذارا للذين لا يشكرون وينسبون ذلك إلى الأنواء. وجعلنا ملقيات للذكر باعتبار السببية. عرف حال أي متتابعة، كعرف الفراس يتلو بعضه بعضا، أو هو مفعول له أي أرسلنا للإحسان والمعروف. وعصفا ونشرى مصدران، أو نذرى أبو عمرو وكوفي غير أبي بكر وحماد. والعذر والنذر مصدران من عذر إذا محى الإساءة، ومن أنذر إذا خوف على فعل كالكفر والشكر، وانتصابهما على البدل من ذكرى أو على المفعول له. إنما توعدون، إن الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة لواقع، لكائن نازل لا ريب فيه، وهو جواب القسم، ولا وقف إلى هنا لوصل الجواب بالقسم. فإذا النجوم طمست محيت أو ذهب ذهب بنورها. وجواب فإذا محذوف والعامل فيها جوابها وهو وقوع الفصل ونحوه. والنجوم فاعل فعل يفسره طمست. وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت فتحت فكانت أبوابا أبوابا. وإذا الجبال نسفت قلعت من أماكنها. وإذا الرسل أقتت أي وقتت كقراءة أبي عمرو أبدلت الهمزة من الواو. ومعنى توقيت الرسل تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم. لأي يوم أجلت أخرت وأمهلت وفيه تعظيم لليوم وتعجيب من هوله والتأجيل من الأجل كالتوقيت من الوقت. ليوم الفصل بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق. وما أدراك ما يوم الفصل تعجيب آخر وتعظيم لأمره. ويل مبتدأ وإن كان نكرة لأنه في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عودل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه. ونحو سلام عليكم كما في سورة القصص. يومئذ ظرفه للمكذبين بذلك اليوم خبره ألم نهلك الأولين الأمم الخالية المكذبة ثم نتبعهم الآخرين. مستأنف بعد وقف وهو وعيد لأهل مكة أي ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. كذلك مثل ذلك الفعل الشنيع نفعل بالمجرمين بكل من أجرم. ويل يومئذ للمكذبين بما أوعدنا. ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين حقير وهو النطفة. فجعلناه أي الماء في قرار مكين مقر يتمكن فيه وهو الرحم. ومحل إلى قدر معلوم الحال أي مؤخرا إلى مقدار من الوقت معلوم قد علمه الله تعالى وحكم به وهو 9 أشهر أو ما فوقها أو ما دونها. فقدرناه ذلك تقديرا أو فقدرناه ذلك تقديرا. فنعم القادرون فنعم المقدرون له نحن أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن. والأول أحق لقراءة نافع وعلي بالتشديد ولقوله من نطفة خلقه فقدره في سورة عبس. ويل يومئذ للمكذبين بنعمة الفطرة. ألم نجعل الأرض كفاتا هو من كفة أشياء والكافر يسأل استهزاء. كلا ردع عن الاختلاف أو التساؤل وزوء. سيعلمون وعيد لهم بأنهم سوف يعلمون عيانا أن ما يتساءلون عنه حق. ثم كلا سيعلمون كرر الردع للتشديد، وثم يشعر بأن الثانية أبلغ من الأول وأشد. ألم نجعل الأرض، لما أنكروا البعث قيل لهم ألم يخلق من أضيف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة، فلم تنكرون قدرته على البعث وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات؟ أو قيل لهم لما فعل هذه الأشياء والحكيم لا يفعل عبثا؟ وإنكار البعث يؤدي إلى أنه عابث في كل ما فعل. مهادا فراشا فرشها لكم حتى سكنتموها، والجبال أوتادا للأرض لئلا تميد بكم، وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم، والسبت القطع، وجعلنا الليل لباسا سترا يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء ما لا تحبون الإطلاع عليه، وجعلنا النهار معاشا وقت معاش تتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم، وبنينا فوقكم سبعا سبع سماوات شدادا، هو جمع شديدة أي محكمة قوية لا يؤثر فيها مرور الزمان، أو غلاظا غلظ كل شيء إذا ضمه وجمعه، وهو اسم ما يكفت كقولهم الضمام ما يضم وبه انتصب، أحياء وأمواتا كأنه قيل كافتا أحياء وأمواتا أو بفعل مضمر يدل عليه كفاتا، وهو تكفت أي تكفت أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، والتنكير فيهما للتفخيم أي تكفت أحياء لا يعدون وأمواتا لا يحصرون، وجعلنا فيها رواسي جبالا ثوابت شامخات عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا، ويل يومئذ للمكذبين بهذه النعم، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى النار التي كنتم بها تكذبون، انطلقوا تكرير للتوكيد إلى ظل دخان جهنم والعياذ بالله تعالى، ذي ثلاث شعب يتشعب لعظمه ثلاث شعب، وهكذا الدخان العظيم يتفرق ثلاث فرق، لا ظليل نعت ظل أي لا مظل من حر ذلك اليوم وحر النار، ولا يغني في محل الجر أي وغير مغن عنهم من اللهب من حر اللهب شيئا، إنها أي النار ترمي بشرر وما تطاير من النار، أعيد من عند، إنها أي النار ترمي بشرر هو ما تطاير من النار، كالقصر في العظم وقيل هو الغليظ من الشجر الواحدة، قصرة كأنه جمالة. واحد في الحاشية أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة جمالة وهي قراءة من ذكرهم. وعيد كأنه جمالة صفر. نتابع بعون الله تعالى. كوفي غير أبي بكر. واحدة مسيرة 500 سنة. وجعلنا سراجا وهاجا مضيئا وقادا أي جامعا للنور والحرارة والمراد الشمس. وأنزلنا من المعصرات أي السحائب إذا أعصرت أو أعصرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر. ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح لأنها تنشئ السحاب وتدر أخلافه فيصح أن تجعل مبدأ للإنزال. وقد جاء أن الله تعالى يبعث الرياح فتحمل الماء من السماء إلى السحاب. ماء ثجاجا منصبا بكثرة لنخرج به بالماء حبا. أعيد من عند وقد جاء أن الله تعالى يبعث الرياح فتحمل الماء من السماء إلى السحاب. ماء ثجاجا منصبا بكثرة لنخرج به بالماء حبا كالبر والشعير ونباتا وكلأ وجنات بساتين الفافا ملتفة الأشجار واحدها لف كجذع وأجذاع أو لفيف كشريف وأشراف أو لا واحد له كأوزاع أو هي جمع الجمع فهي جمع لف ولف جمع لفاء وهي شجرة مجتمعة ولا وقف. أعيد ولا وقف من ألم نجعل إلى الفافا والوقف والوقف الضروري على أوتادا ومعاشا. أتابع بعون الله عز وجل. إن يوم الفصل بين المحسن والمسيء والمحق والمبطل كان ميقاتا وقتا محدودا ومنتهى معلوما لوقوع الجزاء أو ميعادا للثواب والعقاب. يوم ينفخ بدل من يوم الفصل بدل من يوم الفصل أو هو عطف بيان. في الصور في القرن فتأتون أفواجا حال أي جماعات مختلفة أو أمما كل أمة مع رسولها. وفتحت السماء وفتحت السماء خفيف كوفي أي شقت لنزول الملائكة. فكانت أبوابا فصارت ذات أبواب وطرق وفروج وما لها اليوم من فروج. وسيرت الجبال على وجه الأرض فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا طريقا عليه ممر الخلق فالمؤمن يمر عليها والكافر يدخلها والعياذ بالله تعالى. وقيل المرصاد الحد الذي يكون فيه الرصد أي هي حد الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب وهي مآبهم أو هي مرصاد لأهل الجنة ترصدهم الملائكة أو ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها، لأن مجازهم عليها للطاغين مآبا للكافرين مرجعا لابثين معكفين حال مقدرة من الضمير في للطاغين حمزة لابثين، واللبث أقوى إذ اللابث جنة سج سج لا حر ولا قر. واحد في الحاشية ذكره الزمخشري في تفسيره تابع بعون الله عز وجل، فالزمهرير البرد الشديد، وقيل القمر أي الجنة مضيئة لا يحتاج فيها إلى شمس وقمر، ودانية عليهم ظلالها قريبة منهم ظلال أشجارها، عطفت على جنة أي وجنة أخرى، دانية عليهم ظلالها كأنهم وعدوا جنتين، لأنهم وصفوا بالخوف بقوله إنا نخاف من ربنا، ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن عز وجل. وذللت سخرت للقائم والقاعد والمتكئ، وهو حال من دانية أي تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها عليهم أو معطوفة عليها، أي ودانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها ثمارها جمع قطف تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة أي يدير عليهم خدمهم كؤوس الشراب، والآنية جمع إناء وهو وعاء الماء، وأكواب أي من فضة جمع كوب وهو إبريق لا عروة له، كانت قواريرا كانت تامة أي كونت فكانت قوارير بتكوين الله عز وجل، نصب أعيد النصب على الحال أو هو نصب على الحال، قوارير من فضة أي مخلوقة من فضة، فهي جامعة لبياض الفضة وحسنها وصفاء القوارير وشفيفها، حيث يرى ما فيها من الشراب من خارجها. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: قوارير كل أرض من تربتها، وأرض الجنة فضة. قرأ نافع والكسائي وعاصم، وفي رواية أبي بكر بالتنوين فيهما، وحمزة وابن عامر وأبو عمرو وحفص بغير تنوين فيهما، وابن كثير بتنوين الأول، فالتنوين في الأول لتناسب الآي المتقدمة والمتأخرة، وفي الثاني لإتباعه الأول، والوقف على الأول قد قيل ولا يوثق به لأن الثاني بدل الأول. قدروها تقديرا صفة لي قوارير من فضة أي أهل الجنة، قدروها على أشكال مخصوصة فجاءت كما قدروها تكرمة لهم، أو السقاة جعلوها على قدر ري شاربها، فهي ألذ لهم وأخف عليهم، ومأوى عن مجاهد لا يفيض ولا يغيض. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.